حديث شصد حفت وسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة هركسك التمت قصفك بكتخير من كسب طيب اش كسبك حلال ولا يقبل الله إلا الطيب وهكرش كسب حلال نبت خده هر قبل نوكت وإن الله يتقبلها بيمينه وهنديك خده أبي صدق أبي خيرا تمت قصفك بدست خوي راست دورجر ثم يربيها لصاحبها وبشتي هنجي أبي خيري أبو تمت قصفك بخدان كتن بخدانوي كما يربي أحدكم فلوه شوائك شوى تشكا نصبي أبو بتشي خدانت كت حتى تكون مثل الجبل خد تعالى هر بذخري بخدانوي خدان كتن وخدان كت حتى هن مظنت كتن وكي تشيو إليت كت.